أيها المعز الكريم جئنا إلى مثل ذلك في ليلة القرآن المباركة وآيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تدعو على الأعمال الدعوة والتصديق العربي الجمهوري مصر العربية وقارئ أعلى الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ ابن القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور فنان يتفضل مشكورا. انت جنب السماعة صوت بقى وقت حيثة شوية بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Thank you. بس عليك عشان فليان.